باب افتراش الحرير. وقال عبيدة هو كلبسه. عندنا عبيدة. وقال سلماني فقيه مشهور. نعم. وقال عبيدة هو كلبسه. حدثنا علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. نعم. وهذا للرجال لا شك فيه أنه لا يجوز للرجال أن يجلسوا على الحرير، لأنه إذا حرم اللبس حرم الجلوس، وقد أطلق اللبس على الاستعمال ولو في الجلوس، كحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فلباس كل شيء بحسب. وذكرت لكم فيما سبق أن العلماء اختلفوا في جواز افتراش النساء للحرير، فمنهم من قال بالجواز لعموم الأدلة، ومن قال بالمنع، ومن العلماء من قال بالمنع، وقال إن جواز لبس المرأة الحرير من أجل التزين للزوج، والافتراش لا يمت إليها بصلح. وقلت لكم إن هذا أحوط، وأن تجنب هذا للنساء أولى. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.